السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. بلغنا بحول الله وقوته فصلا في الهدي من فصول كتاب الحج من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال: فصل في الهدي. قال: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده، وستأتي صفته. ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. بعد كده باب العمرة المفردة. قال: ويحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. هنا في الهدي يقول حكمه: والهدي لقول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. اتفق أهل العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد. اتفق أهل العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد، لأن احنا هو مش مطلوب منه أن هو يسوق هديا ولا ينحر ولا يذبح هديا مما ينحر أو يذبح، لكن لو ساقه وأهدى إلى الكعبة شيئا وهو مفرد أو معتمر فقط فيستحب له، وواجب على المتمتع والقادر. يبقى الهدي قد يكون مستحبا لمن لم يجب عليه كالمفرد بعمرة أو المفرد بحج، وواجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج لنص القرآن: فمن تمتع منكم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فالواجب ما استيسر من الهدي. تمام. والقران والتمتع يعني سواء في المعنى لغة وشرعا. وعلى من وجب عليه جزاء العدوان على الإحرام. جزاء العدوان على الإحرام يعني اعتدى على إحرام نفسه فوقع في محظور من المحظورات فعليه دم. ويعتبر في الهدايا ما يعتبر في الضحايا، ويعتبر في الهدايا ما يعتبر في الضحايا من اشتراط السن والسلامة من العيوب. أما السن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. والعلماء مجمعون على أنه يجوز الجذع من الضأن وإن وجد المسنة. فالحديث ليس على ظاهره في الشطر الثاني: فإن عز عليكم، يبقى يجوز الذبح بالجذع من الضأن، وقيل له سنة وقيل 8 أشهر وقيل 6 أشهر وهو الراجح. وسائر الحيوان لابد أن يكون مسنا، يبقى المسن في الماعز سنة وفي البقر 2 سنين وفي الإبل 5. تمام. ده بالنسبة للسن. طبعا لابد أن يكون من بهيمة الأنعام اللي هي الأصناف الثلاثة أو الأجناس الثلاثة: الإبل والبقر والغنم لغير. تمام. وبعد كده في العيوب، السلامة من العيوب، قلنا لحديث النبي: لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة، ولا العجفاء التي لا تنقي. فنفس الشروط اللي هي هنا برضه بيقول: ويعتبر في الهدايا جمع هدي، ما يعتبر في الضحايا جمع أضحية. قال: وأفضله البدنة. ده مذهب الجمهور، أفضل الهدي البدنة، ده مذهب الجمهور. تمام. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي البدنة، ولأنها أنفع للفقراء أكثر لحما. قال: ثم البقرة ثم الشاه، لأن البقرة أنفع بالنسبة إلى الشاه، وهذا إذا كان الذي يهدي البدنة والبقرة واحدا. أما إذا كانوا جماعة بعدد تجزئ عنه البدنة والبقرة، فقد وقع الخلاف: هل الأفضل سبع البدنة أو البقرة أم الشاة عن الواحد؟ والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء، الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. فإن كنا في سنة من السنوات وجدنا أن الأنفع أن هم يأخذوا الرؤوس نفسها سليمة، كل واحد يأخذ رأس مذبوحة بحالها، يعني شاة أو ضأن أو معز، يبقى ده ماشي. قال لك: لا، أنا عايز سبع في بقرة، يعني البقر أولى بنا، يبقى هو الأسباع أولى. يقول: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي لفظ لمسلم فقيل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. ما هي إلا من البدن، يعني هي نفس الإيه القصة. قال: وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، يعني تجب علي في نسكي وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها ولا أجدها فأشتريها، مش لا أشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، أن يبتاع سبع شياه يعني يشتري سبع شياه فيذبحهن، ورجاله رجال الصحيح لكن ضعفه الشيخ رحمه الله. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، قال كنا في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، وده حسن. وكذلك لا يعارضه في الصحيحين من حديث رافع بن خديد أنه قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير، لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشرة هو في الأضحية والقسمة، تمام؟ وممكن نقول في القسمة بس مش في الأضحية كمان، واخد بالك ازاي؟ في القسمة يعني ايه؟ يعني الناس استحقوا في الأنفال والغنائم ان واحد ليه عشر شياه فيقول له عشر شياه ببدنة جبرا للكسر يعني، تمام؟ وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه. ودع الطحاوي وابن رشد أنه إجماع ولا تصح هذه الدعوة، فالخلاف مشهور. هو يعني تقريبا لم يخالف غير ابن حزم وبعض المتقدمين، لا أدري إسناده إليهم يعني. قال ويجوز الأكل منها، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة، بضعة قطعة يعني، يبقى بضعة أو بضعة بالفتح يعني إيه قطعة، وبضع بالكسر يعني بعض أو عدد، وبضع بالضم يعني فرج المرأة، تمام؟ أن النبي أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها، أخرجه أحمد ومسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقالت ما هذا؟ فقيل نحر رسول الله عن أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن. قال النووي أجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة، انتهى. بيقول والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى فكلوا منها، تمام؟ لكن دلوقتي احنا بنقول لما يبقى الإنسان واجب عليه هذا الدم، تمام؟ يبقى واجب عليه إنفاقه، يعني لو فرضناه مالا، يعني لو فرضنا هذا الهدي مالا وجب عليه ان هو يخرجه كفارة لفعله او جبرا لنقص نسكه، ياخد منه كام من المبلغ؟ ولا حاجة. يبقى عشان كده ده منزع الجمهور في انه لا يأكل من ايه؟ من هدي الواجب، وانما يأكل من هدي السنة لانه ليس واجبا عليه، تمام؟ يبقى الفرق واضح في هذه المسألة، لان هذا يجبر به نسكا فوجب عليه ان يخرج من جميعه لله عز وجل صدقة، تمام؟ وده مذهب جمهور اهل العلم. قال ويجوز ركوبها، ويجوز ركوبها يعني ان هو لو كان في الطريق ماشي صاحب البدنة من بلده او من موطن بعيد عن الحرم وداء رايح في الحرم، البدنة اللي هي البقرة مثلا او الناقة، وان احتاج الى ركوبها يركبها، تمام؟ هنا برضو بيقول لحديث انس في الصحيحين وغيرهما قال رأى رسول الله رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال انها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، وفي رواية اركبها ويلك. ها يعني الرجل كأنه مثلا عايز إيه يحبكها، يعني يقول إن نسك ده حاجة بتاعت ربنا ما قدش منها أي حاجة حتى ولا نركبها، وانت هتركبها تاكلها يعني. وفي رواية إنها يسوق بقرة، أن رجلا يسوق بقرة ففي جواز ركوبها لمن يعني إيه اعتاده أو إذا كانت تحتمله، يعني واضح الأمر. وطبعا ده لا يعكر عليه حديث بينما رجل يركب بقرة إذ قالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث والزرع، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، تمام؟ ده ما فيش دلالة على منع ركوب البقر لرواية الإيه اركبها ويلك أو ويحك. وطبعا ده خرج مخرج الدعاء مما يراد به معناه، نقول له ويلك يعني تروح جهنم، ولا ويحك خراب ودمار عليك، لا هذا مما يتعاطاه العرب من غير قصد معناه، زي تكلتك أمك يا معاذ كده، تمام؟ تكلتك أمك يعني فقدتك، تمام؟ فقد يتكلم الإنسان بكلام لا يريد معناه، زي سبق لسان كده، زي كلمة يخرب عقلك. يعني واحد مبسوط من واحد يقول له ما شاء الله خرب عقلك ده جامده خرب عقلك دي يعني ان شاء الله تنهبل يعني واحد مبسوط من واحد يدعي عليه بالجنون. قال وفيهما نحوه من حديث أبي هريرة قال وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا لحد ما تلاقي حاجة غيرها تتركب يعني. قال ويستحب إشعار الهدي وتقليده. قال ويندب له إشعاره وتقليده لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. أشعرها يعني إيه؟ بالمشرط. في سنام يمين وشمال ناحية اليمين وإيه؟ شرطها عرضا كده وسال الدم. وسلت الدم عنها وقلدا عليه. سلت الدم يعني الدم بيسيل وحاطط النعل كده بحرفه وأشطه كده تمام يقوم معلم في البتاع في الشعر ومبقع فين في النعل عزك. قال ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين قالوا إنها خلاف الأصول إذ لا إذ الإشعار مثله ده الحنفية. الحنفية قال لك كلام ده ما ينفعش دي مش من السنن ودي سنن مخالفة للإيه للأصول. ليه؟ لأن من الأصول أن النبي نهى عن المثله المثله اللي هي إلعاها يعني. بل قالوا يعني الحنفية ومن عطل هذه السنة إنها خلاف الأصول إذ الإشعار مثله ولعمر الله إن هذه السنة خلاف الأصول الباطلة إن هذه السنة خلاف الأصول الباطلة وما ضرها ذلك شيئا والمثلة المحرمة هي العدوان لا يكون عقوبة ولا تعظيما لشعائر الله. فأما شق صفحة السنام فأما شق صفحة سنام البعير المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلا فيظهر شعار الإسلام وإقامة هذه السنة التي هي من أحب الأشياء إلى الله هذا وفق الأصول. وأي كتاب أو سنة حرم ذلك حتى يكون خلافا للأصول. وقياس الإشعار على المثلة المحرمة من أفسد قياس على وجه الأرض فإنه قياس ما لا يحبه أو قياس ما يحبه الله ويرضاه على ما يبغضه ويسخطه وينهى عنه. ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر الله وإظهارها وعلم الناس أن هذه قرابين لله عز وجل تساق إلى بيته تذبح له ويتقرب بها إليه عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته عكس ما عليه أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلون لها فشرع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم لله وحده وأن يظهروا شعائر توحيده غاية الإظهار ليعلو دينه على كل دين. فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت السنة بالإشعار على وفقها ولله الحمد. فصل ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. يعني ممكن يبقى في الحل مش في الحرام ولا هو من أهل النسك أصلا قاعد في بيته لكن من حين لآخر كده أرسل إلى بيت الله الحرام هدايا. طبعا يعني استبدلها المشركون المعاصرون الآن بصياغة الهدايا للحسن والحسين والسيد والسيدة كل يوم يبعت مناديل لأم هاشم ويبعت زيت مش عارف لمين ويبعت نبت لمين ويبعت على طول. لما تيجي تقول له ابعت هدي للكعبة يعني ايه ليه ليس لها ترجمة اصلا في واقع الناس ان انسان من الباب للطاقة كده يبعت للحرم هديا يذبح. انت سمعت انت عنه في حياتك حتى في المساجد والمعاهد ما سمعت عنه الا في كتب الفقه عبر على ورق لله للأسف الشديد للأسف الشديد. يعني يقول ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم لحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة يعني يبعث الهدي من المدينة للكعبة في مكة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. أقول هذا آخر كلام الماتن على أحكام الحج. وأما الحج عن الميت والاستئجار له فاعلم أن الحج من الواجبات المتعلقة ببدن المكلف. والظاهر أن الواجبات البدنية أو في الواجبات البدنية أنها لا تلزم بعد رفع قلم التكليف وانتقال المكلف من هذه الدار التي هي دار التكاليف إلى دار الآخرة لأنه لم يبقى من طلب منه الفعل أو من طلب منه الفعل. فمن قال إنه يلزم الميت أو الميت بالإيصاء بشيء من الواجبات البدنية بأن يفعله عنه غيره بعد موته لم يقبل إلا بدليل. أو قال من تبرع عن ميت بفعل واجب بدني أجزأه لم يقبل ذلك أو لم يقبل ذلك منه إلا بدليل. وقد ورد الدليل في أمور منها الصوم لحديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، ولكن ليس هذا أو في هذا الحديث وجوب على الميت بل الإيجاب على الولي. تمام. والشيخ شاكر بقول وليس فيه إيجابا أيضا أو إيجاب أيضا على الولي كما قدمنا، ولكن ليس هذا الحديث وجوب على الميت بل الإجاب على الولي، قلنا فيه نظر ذكره الشيخ شاكر. وغاية ما يستفاد من قوله صام عنه أنه يجزئ ذلك الصوم عن الميت. أما الحج فلم يرد ما يدل على وجوب الوصية على الميت به، ما لا يجب عليه أن يوصي قبل أن يموت، ماشي على رأسنا، بل ورد ما يدل على وقوع الحج من القريب عن قريبه الميت، كما في حديث من نظرت أخته أن تحج فماتت قبل أن تحج، تمام؟ فقال حج عنها، حج عنها، يعني الرجل حج عن المرأة والمرأة حج عن الرجل. وكذلك ما ورد ورد ما يدل على وقوع الحج من الولد لأبيه إذا كان في الحياة عاجزا عن الإتيان بالفريضة، كما في حديث الخثعمية أنها قالت يا رسول الله إن أبي يعني لا يثبت على الإيه، قد أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الدابة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. وأما إجاب الوصية بالحج أو أنه يجزئ من كل أحد عن كل ميت فلا دليل على ذلك فيما أعلم. لا طبعا، في هنا حديث شبرمة هيجي وهنشوف هو عمل فيه. يقول نعم، إذا أوصى بالحج بنصيب من ماله فقد جعل الله له ثلث ماله في آخر عمره يتصرف به كيف يشاء ما لم يكن ضرارا، فالموصي بالحج كأنه أوصى بنصيب من ماله المأذون له بالتصرف في ثلثه فيجب امتثال وصيته. ها، وأما كون ذلك يسقط الواجب عن الميت فمحل تردد عندي، ولا سيما إذا كان الذي حج عنه ليس من قرابته، فإن القرابة لها تأثير في القيام ببعض الواجبات البدنية من الحي عن الميت، كما في حديث صام عنه وليه، وكما في حديث الذي نظرت أن أخته أن تحج. أما حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة فهو وإن كان في بعض السنن لكن لم يصرح فيه بأن الملبي عن شبرمة كان أجنبيا عنه، بل ورد في رواية وهو أخ له أو صديق له. تمام. طيب، هنا في بحلنا على تعليق الشيخ في الرسالة، الشيخ عامله في النسخة المحققة، صاحب النسخة راح فين؟ ها، بس كده، ده تعليق الشيخ في الرسالة. طيب، هو الحديث صحيح ولفظة هنا أنه أخ أو صديق، قال رجل أعرفه، ومن مع الاحتمال لا يتم الاستدلال. طبعا الكلام ده مش بالقوة، يعني مش بالبساطة اللي انت بتقولها دي. تمام. هنا دلوقتي ان هو يعني عامة أهل العلم على أنه يجزي أن يحج الأجنبي عن الرجل الآخر، عامة أهل العلم أنه يجوز أن يحج الرجل عن آخر أجنبي عنه. يقول وفي لفظ أنه قال له النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. وقد أخرج هذه الرواية البيهقي رحمه الله، والظاهر أن اعتناءه به وتلبيته عنه وطيبة نفسه بأن يكون حجه له للقرابة بينهما، إذ من البعيد أن يفعل ذلك لغير من بينه وبينه قرب، مش بعيد ولا حاجة. ثم ليس في الحديث أن شبرمة هذا كان قد مات إذ ذاك، طب ما هو لا يصح الحج عن الميت بالإجماع إذا كان قادرا. وأما ما رواه الثعلبي في تفسيره بلفظ من أوصى بحجة كانت أربع حجج وحجة للذي كتبها، فمع كونه غير مرفوع لا يدرى كيف إسناده، والثعلبي ليس من أهل الرواية فقد روى في تفسيره الموضوعات. وقد أخرج البيهقي مثل ما ذكر عن جابر مرفوعا كما ذكره صاحب التخريج، فينظر سنده فما أظنه يصح. والحاصل أن هذا البحث طويل الذيول متشعب الحجج والنقول، فمن رام العثور على الصواب فعليه بالفتح الرباني من فتاوى الشوكاني، ودليل الطالب على أرجح المطالب لهذا العبد الضعيف في نفس المسألة. وليس مقصودنا هنا إلا التنبيه على الحق الحقيقي بالقبول أو الحقيق بالقبول، وإن أباه أكثر العقول وحديثه فدين الله أحق أن يقضى ليس المراد به دفع الأجرة لمن يحج، بل المراد به أن الحج عن الوالد يصح من الولد كما يصح منه قضاء الدين. ولا يرد على هذا أن اللفظ عام والاعتبار به، لأن نقول العموم ليس هو إلا باعتبار فعل فريضة الحج لا باعتبار دفع المال لمن يحج، فهذا لم يرد به دليل. فعرفت بهذا أن ما يوصي به الميت من أجرة أو من يحج عنه يكون خارجا من ثلثه المأذون به له. هو عايز يقول إن الحج إذا مات الرجل ولم يحج وكان قادرا ليس من الديون، بل هو من الوصية إن أوصى. ما أوصاش يبقى ما فيش دين هتحجزه من التركة، وبعدين الورثة يتورثوا التركة كلها دول من غير ما يطلعوا يعني نفقات الحج. هو المكلام كله على كده، يعني الرجل كان قادرا عن الحج فلم يحج إلى أن مات، تمام؟ هنا بيجي دلوقتي الجمهور ينظر إنه دلوقتي واجب عليه الحج ولا مش واجب عليه. واجب عليه، طب هذا من حق دين الله أحق بالقضاء، هذا من دين الله سبحانه وتعالى، أموال نفقات أو عبادات يعني مالية يجب إنفاقها لله سبحانه وتعالى. ما عملش يبقى نعمل إيه؟ الجمهور بيقولوا طلع ده، لأن النبي قضى بالدين قبل الوصية، يبقى الدين الأول وإذا كان في وصية وصى بها، وبعدين الباقي يبقى تركة، الباقي يبقى تركة. هو بيقول لا، لو في ديون للناس طلعوها، ما فيش ديون للناس يبقى خد اللي كان هيبقى نفقات حج وكان يجب عليه ان يوصي بها او ما اوصاش او كان هيحج وما حجش، ترجع للتركه للجميع لكل الناس، ولا يجب عليهم اخراجها. لو هم تطوعوا من نفسهم ماشي، انما هو ما يلزمهمش، ده كلامه يعني، تمام. وقال واما من قال بوجوب الوصيه على من لم يحج فكان قياس قوله ان تكون الاجره الموصى بها من راس المال، لان وجوب الوصيه فرع أو فرع وجوب الأجرة في مال الوصي في مال الموصي، ولا فرق بين وجوب مثل الأجرة من ماله وبين وجوب مثل الزكاة. وأما ما يذكرونه من الفرق بين ما يتعلق بالمال ابتداء وانتهاء وبين ما يتعلق بالبدن ابتداء وبالمال انتهاء فشيء لا مستند له ولا معول عليه. طيب عموما احنا بنقول كتاب يعني أبسط من أن تفرط في هذه المسائل الكبار، يعني حتى هو يقول هي طويلة الأذيال كثيرة جدا، يبقى ما كانش تقحمها في الكتاب على اختصاره. باب العمرة المفردة. قال ويحرم لها من الميقات، اللي جاي من بر الحرم، كالتنعيم مثلا، لأن الإحرام لها كالإحرام للحج. وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت، فإنها للحج والعمرة. ومن كان في مكة يعني مقيم فيها أو نزيل بها أو من أهلها خرج إلى الحل لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه. وده طبعا يعني من الأحاديث اللي عليها كلام كتير في مسألة تكرار العمرة وغيرها، والظاهر الدليل أن عبد الرحمن بن عوف أخرج أخته لتحرم ولم يحرم هو، تمام. وإلا لو كانت المسألة مفتوحة لكل حد كان هو كمان أحرم ورجع معها بعمرة، لكنه خرج بها إلى التنعيم ورجع معها وقد أحرمت فيه ولم يحرم هو رضي الله تعالى عنهما وأرضهما عن أبيهما، تمام. وبناء عليه بنقول إن الحج أو العمرة عبادة مالية، يعني أنت المفروض تصرف المصاريف دي، مش نظام أبو إيه أبو بلاش كتر منه وعصفورين بحجر واحد وقصة إياها اللي ينظم المصري وغير كلام ده. إحنا بنقول افرض السفرة بنسك واحد بس، مسافر تعمل عمرة ارجع تاني عمرة واحدة بس وخلاص، الا اذا خرجت بقدر الله لمكان بعيد خارج الايه الحل ولك ان ترجع بعمرة اخرى، انما تتكلف وتخترع خروج ليس لك حاجة اليه وترجع بالعمرة او تخرج فقط للعمرة وتيجي تاني، فهذا ليس من هدي السلف رضي الله تعالى عنه. مش بنتكلم في الاجزاء انه صح ولا غلط، نقول نتكلم هل هذا من الهدي، لو كان خيرا لسبقونا اليه، لو كان خيرا لسبقونا اليه. واكثر اهل العلم على انه ليس من هدي الكبار من أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بيقول هنا ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ولا خلاف في ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف والسعي والحلق والتقصير، فمن فعل ذلك فقد حل الحل كله، فواقع النساء بعد ذلك وهي مشروعة. قال في العالم كلية العمرة عندنا سنة وليس بواجبة، وللشافعي قولان أظهرهما أنها فرض، تمام. وده مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وأدلة الوجوب يعني لا تخلو من مناقشات، لكن برضو في النهاية القول بالوجوب أرجح من القول بالاستحباب. بقول هنا: وأقول لم يأتي من قال بوجوبها بدليل ينتهض للوجوب، بل كل ما روي في ذلك متكلم فيه، مع أنه معارض بأحاديث أوردها من قال بعدم الوجوب مصرحة بذلك، وهي أيضا لا تخلو عن مقال. والواجب العمل على البراءة الأصلية حتى يرد ناقل ينقل عنها. تمام. وطبعا احنا بنقول مشكلة الظاهرية انهم عندهم يعني غلو في استخدام هذا الدليل البراءة الأصلية، حتى ان بعض مشايخنا بيقول دي حجة البليد، يعني كل واحد عايز يدور في حاجة مش عايز يتعب نفسه يقول لك البراءة الأصلية. تمام. لكن طبعا الموضوع خارج عن البراءة تماما، الأدلة ظاهرة فيه، تقول لي براءة ازاي؟ يقول: ولم يأتي إلا ما يفيد مطلق المشروعية لا المقيدة بالوجوب، فالحق ما قاله من ذهب إلى عدم رجوع. احنا كدمنا في أول البحث خالص في كتاب الحج عن أدلة وجوب العمرة. تمام. قراءة: وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج خلص الكلام، وابتداء العمرة لله، والرفع دليل الوجوب. تمام. وقول الصبي بن معبد لما أتى عمر بن الخطاب وقال: إني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك. وعند ابن خزيمة من إحدى طرق حديث جبريل ومسألاته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما سألوا عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصوم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، فإن فعلت ذلك فأنت مسلم. فدي أدلة ظاهرة في الوجوب عند من قال بصحة حديث الصبي بن معبد وحديث ابن خزيمة: وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. قال: في جميع السنة، لحديث عائشة، يعني هي مدى العمرة في أي وقت من أوقات السنة. يقول: في جميع السنة، لحديث عائشة عند أبي داود أن النبي اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. تمام. لكن هنا بنقول لفظة شوال لم تثبت يعني. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته صلى الله عليه وسلم، كانت في ذي القعدة برضه. ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وده كان في أواخر ذي الحجة، فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي، وكان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في أيام الحج، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر وأمر بالعمرة فيها. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. أقول: ثبت اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، بل روي أن عمره كلها كانت في أشهر الحج، وهذه القاعدة من أشهر الحج، وإنما فعل ذلك لقصد الرد على المشركين، فإنهم كانوا يرونها في أشهر الحج من أفجر الفجور. ليه؟ أهو كده وخلص، هيبقى عندهم حاجة كلها حاجة حلال يبقى عندهم حاجة حرام، فلما تيجي تطلع حرام تطلع آوت يعني. وأما تعليل بعض الفقهاء للكراهة بأن العمرة تشغل عن أعمال الحج، فليست أعمال الحج بمستغرقة لشوال وذي القعدة وبعض الايه وبعض الحج وبعض ذي الحجة، بل هي في بعض أيام ذي الحجة، فما بال من ذهب إلى كراهة العمرة في أشهر الحج وخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذا ونحوه صنيع من لا يدري بالمدارك خفيها وجليها، والله المستعان. ومن أراد الاطلاع على تفصيل أحكام الحج والعمرة على الوجه الثابت المأثور فليرجع إلى من سكن رحلة الصديق أو الصديق رحلة الصديق إلى البيت العتيق، ما هو صديق حسن خان اللي هو المؤلف يعني، وإلى كتابنا مسك الختام في شرح بلوغ المرام. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. انتهى كتاب العبادات من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم الصالحين. إن شاء الله هنبدأ بعد العيد بقى في رحلتنا في كتاب المعاملات، يعني حسب ترتيب الكتاب. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.